الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عايزين كده نتكاشف. عارف يعني نتكاشف؟ مش هنقلع هدومنا، لا، نتكاشف في الأفعال. ها، إيه اللي حصل في الاعتكاف؟ حاجة كده حصلت لينا ممكن يكون القلب تأثر بيها بالسلب، ممكن في حاجة حصل؟ قول فضل. احنا كان عندنا كل درس فجر موقف الصبح، كل واحد يقول لنا موقف حصل معاه ونحلل الموقف ده، نحلله يعني نقول انا عملت كذا، ونقول له ده صح كان كذا، والسنة كذا، والهدي كذا، عشان نصلح سلوكاتنا سلوكياتنا. حصل اي حاجة ممكن توغر الصدر والقلب؟ مفيش حد حصل في قلبه حاجة، كله قلوبكم مية مية، انا بس اللي تعبان، الله يشفيني. اقول لك انا حاجه، ولا تزعل ادام انت اتفضل، حاجه في القلب وحشه كده الواحد خاف على نفسه منها، وموقف معين. ها، هو طلع اللي فات، طلعنا ادي حاجه في القلب. طب نشوف بس الموضوع ده، ده موضوع خطير. حضرتك بتاخرنا كل يوم في السحور لما بنعوز نخبطك بحاجه عشان تخلص، مش انت بتقول كده برضك ولا انا غلطت؟ ما قلتش كده. نرجع في أي موقف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أحلى حاجة في ديننا إن دايما قصدك كده نور وقدوة بتمشي وراه. كم كان بين، ها، قدر 50؟ أيوة، بين إيه السؤال بيقول عشان نسمعه؟ كم بين سحوركم والأذان؟ بيسألوا الصحابة، فقالوا لهم إجابة قدر 50 آية، يعني قبل أذان الفجر بما يساوي 50 آية. حد يعرف سورة عدد آياتها 50 آية؟ قاف والمرسلات. المرسلات ربع، لا ربع بالضبط، مش كده؟ أقل؟ طيب يعني قول ربع ماشي عشان آياتها قصيرة، وممكن 50 آية يبقوا ربعين، زي أول 40 في البقرة مثلا، 40 آية. يبقى احنا بنتكلم المفروض نسيب للناس بما يساوي قراءة ربع أو ربعين بقراءة النبي، عشان بس نمد المدة شوية، اللي هو يجعل الصورة أطول من أطول منها، يكرر الآية وعلى مهله خالص. الربع بياخد مننا 5 دقايق، الربعين 10 دقايق، لا خلوهم 1/3 ساعة، خلوهم 3 أضعاف، نص ساعة. وهذا ما نفعل، احنا نسيب من 1/3 إلى 1/2 ساعة، نخلص 3 إلا 1/3، 3 إلا ربع، 3 إلا 10، والفجر 3 و12 دقيقة، صح؟ يبقى احنا على الهدي الحمد لله، ده رقم واحد، اطمننا ان احنا على الهدي. رقم 2، يتم فيها أكل الفول والجب والعسل والزبادي وشرب الماء والشاي والكلام والضحك وكل حاجة، يعني بيتم فعلا كل هذه الأشياء، فيبقى مفيش حرج في الموضوع ده، بالعكس احنا ماشيين كده على الهدي. يعني الوقت 1/3 إلى 1/2 ساعة دي حاجة أقصى ما يمكن أن يترك، هو أقل من كده طبعا، وأقل من كده الهدي، أقل من كده، لكن إحنا جبناها بأطول قراءة ممكن. طيب إيه تاني حاجة في النفس؟ خلاص كده نفسك راضية؟ طيب فضل. عدم، واحد بيقول ما بليش قلبي في القراية، هقول لكم حاجتين بس مش تفهموني غلط. لو ما لقيتش قلبك وما خشعتش، استمر في الصلاة، استمر في الصلاة. يعني ايه؟ دي منا من الله، وانا عبد لله، من علي بها او لم يمن، فهمتوها؟ من علي بها ولقيت الدمع ولقيت القلب ولقيت القشعريرة في جسمي، يبقى دي منا من الله وله الحمد. ما لقيتهاش هذا اني واقف عبد، فهمتوها؟ فاذا فقدت هذه لا تفقد انك قائم لله. حتى ورد، أعتقد أن عبد الله بن المبارك يقول قمت 20 سنة، 20 سنة كان سفيان الثوري، عشرين سنة مش لايق، عشرين سنة يقف يصلي إن دمعة تنزل إن جسمه أشعر إنه يحصل حاجة، ما فيش. قال لغاية لما فتح الله عز وجل وعاش بعدها عشرين سنة يبكي ويخشع. فسهل كلها عشرين سنة تواظب على القيام إلى أن يمن الله عليك يرى صدقك إنك عبد له وإنك تريد. دي حاجة. الحاجة الثانية، سيروا إلى الله مكاسير وعرجان. لو أنت مكسر وأعرج سير إلى الله، سير إلى الله. وصلت؟ أصل واحد ساعات يفتكر إنه مش هروح لربنا ولا أمشي غير ما أكون بقى بصحتي وقوتي والصلاة الكاملة والطريقة النبوية كاملة. لا، سيروا إلى الله حتى لو كنت مريضا أعرج، سر إلى الله. لماذا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. فإذا كان أعطاك الحال الأعرج ده أنت سير بهذا العرج إلى الله عز وجل وتدخل بعرجك الجنة إن شاء الله. فإياك لما تفقد شيء تسيب الباقي، بدا جهل. لا، يكفيك أنك مستمر على الطاعة وسأل الله أن يمن عليك بكمالها وخشوعها وما يحصل للصالحين فيها، يمن عليك بإذنه لو علم صدقك ولحقك بهم. حاجة ثالثة، تفضل. أحسنت، صح كلامك، صح. صح، ده كلام مهم جدا يا اخوان، احنا بنعمله في البيت عندنا. لما نقعد هتحط الارغفه، ليه كل واحد ياخد الرغيف؟ نقطعه اربع ارباع ونوزع، لما تخلص ربع خد ربع التاني، وتبقى الارغفه صحيحه تدخل لليوم الاخر لوجبه اخرى. لكن كل واحد نتشته من رغيف حته حته حته ورمينا الباقي، لا، لابد من المحافظه على هذه النعمه التي من الله عز وجل علينا بها. نفس الكلام، طبق جبنه طبق جبنه طبق جبنه، وكله المتبقي يدخر، متبقي من العسل، متبقي من الفول، واضح اخواني؟ والحمد لله ان تبقى، يعني اذا تبقى. الحمد لله في اخ فاضل اثنين، كل واحد متبرع بثلاجه تحت، ففي اماكن للادخار بفضل الله لليوم التالي. دي حاجه. الحاجه التانيه بالمناسبه بقى، دام قلنا موضوع كده، فضل الله، احنا لما جينا نعتكف ما قلناش هندفع مصاريف، كل واحد يدفع 50 لا 100 لا اكتر اقل، وتركناها مش للتبرعات، لا، تركناها للهدي، كل عايز ياكل ياكل، يخرج يجيب اكل ويجي. لكن الحمد لله من الله عز وجل علينا باقوام حريصين على ان يطعموا المعتكفين، سواء من المعتكفين، واحد معتكف يقول انا هشيل الليله، او من غير المعتكفين. مع ان كان نفسي حد ما يجيبش في ليله ونقضيها كده، تعودنا ان احنا لازم ناكل ناكل ناكل، ولازم لحم لحم لحم او دجاج. الموضوع ده مش بحس ان فيه لون وكلفه مش من هدي النبي. يعني راجع طعام النبي واكل النبي في زاد المعاد، تجد مفيش تكلف، مره ياكل كتف شاه ومره يقعد شهرين ثلاثه هو بلح وميه، مش لكن يجي الاخ عبد الحميد وكذا، يا شيخ بتي مين النهارده، في حد جايك، في حد هيجيب كذا، في موضوع كده خطير. قلت له ايه يا عم، في ايه؟ الحمد لله معانا 300 جنيه هننزل نجيب كشري ونغرق الناس كشري، هنجيب شوالين تمر وهنغرق الناس تمر، هنمص نواه. كانوا بيعملوا كده وبيجاهدوا، والجهاد فيه جهد ومشقه، احنا بنعمل كده وبننام. صحيح، فالكلام ده حال لازم نفكر فيه، مش هيتغير في يوم وليله، لكن نفكر فيه. موضوع الأكل ده عندنا شاغل حيز في بيوتنا وأسرنا، مضيع علينا حاجات كتير، مضيع علينا حاجات كتير خالص. يعني بعض السلف الصالح الشيطان ضحك عليه وخلاه يتعشى عشوة تقيلة، فضاع منه كثير من قيام الليل. قال لله علي، خلاص عهد بربنا أبدا مد الشيطان الفرصة دي تاني، زعلان خالص. وآخر ما وجد قلبه لما كل الأكلة التقيلة دي، يصلي ولا غصف عمالة تقيلة ومش فايق للي بيقراه، وقعد بقى متضايق ومتغاظ من إبليس إزاي تمكن مني إنه يفوت على الموضوع ده. لا ده احنا بنقضي أوقات في المال اللي هنجيب بالحاجات دي وإرضاء الأولاد والزوجة بأطوالنا أطعمة، لدرجة بتنسينا اللي احنا اتخلقنا علشانه اللي هو عبادة ربنا. عايزين نعود ولادنا على غير كده، واحنا نتعود قبلها على غير كده، وده موضوع طويل. مش كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هو يقول كده في القرآن سبحانه وتعالى. إن كنت لابد آكلا، الحديث اللي احنا دايما بناخده بلون استخفاف، مع ان الاستخفاف به ممكن يخرجك من الملة. خلي بالك ما ينفعش تتريق على حاجة من كلام النبي، خليها محل نكتة ودعابة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. فالموضوع خطير. كل ما نقول موضوع الأكل ده والثلث، أو كل واحد أضرب بثلثه والشيخ فلان، صار موضوع ضحك، رغم أنها مصيبة احنا واقعين فيها، مصيبة احنا واقعين فيها، بتعطل علينا أشياء كثيرة جدا. والله أعدها من أكبر ذنوبي أن الواحد يأكل ويملى بطنه، نسأل الله أن يغفر لنا. أعدها من الذنوب المخالفات. ليه؟ لأنه بيضيع على حساها حاجات كتير، بيضيع على حساها حاجات كتير من الخير. الأخ بيسأل عن صلاة التسابيح، وإحنا قلنا خلاص عندنا جملة من أهل العلم محسنين الحديث بل مصححينه، من أهل الحديث، من أهل الحديث الشيخ الألباني والشيخ مصطفى العدل، كلاهما من أهل الحديث وكلاهما مصحح الحديث. حاضر السؤال بس المكتوب ده. ماذا عن رجل يصلي مع الإمام ثم يكمل صلاة مع نفسه ويسلم قبل الإمام؟ يعني يسيبنا نصلي ويكمل لوحده نية الانفصال لمن لا يطيق القيام، واردة انه ينفصل ويكمل لوحده. واحد مش قادر يقف الساعتين اللي بنصليهم، فوقف معنا ساعة، قصده حاجات كتير. الاولى انه يجلس، وده المشهور، يجوز ان تصلي جالسا. وخلي بالك ساعات بيدخل لك مدخل، يعني انا اللي هقعد في وسط الناس دي كلها، فتتجلد. والله دي لها احتمالين. الاحتمال الاول ان الصحبه اعانتك على القيام، وده شيء كويس ومعلوم ان الجماعه تعين، وقد يكون تجلد في غير موضعه. انا هقف عشان ما يبقاش منظري وحش كده في وسط الناس، بس انا بقى مش هنا خالص. هذا خطا، راعيت الناس وما راعيت حق الله في الخشوع. فان كان الاخشع لك والاقرب لقلبك ان يكون مع الله سبحانه وتعالى في الجلوس، فاجلس، لا يضرك، لا يضرك. واضح؟ فايهما افضل، ان تقوم ولا ان تجلس؟ لو استوي في الخشوع فالقيام طبعا، والجالس له نصف اجر القائم. طيب ان لم يستوي فعلا، صحتي ما تساعدنيش على كده، يبقى تجلس، وجلوسك باذن الله تاخذ به الاجر كاملا حيث انك تفعله لو كنت صحيحا. وصلت؟ لكن الصوره اللي انا فهمتها هنا دلوقتي ان هو هيصلي ركعات ركعات ركعات وفي الاخر هستنى بقى لما يخلص عشان اسلم معاه. لا، لا يفعل هذا، يتجلس وهو يقرا وتسير معه في انما جعل الامام ليؤتم به، والا تنوي المفارقه. واحد بقى عايز يدخل دوره الميه، واحد مش لاقي خشوع خالص وعايز ينام فعلا مش قادر، خلاص المفارقه ويكمل هو ركعتينه خفاف ويخش ينام. ومش كنت تقول كده اول الاعتكاف فتركوك قائما. ما حكم رضاعة الطفل أثناء الصلاة الفريضة النافلة؟ في الحقيقة ليس فقط الرضاعة اللي كان ينبغي أن نتكلم عنه، بلغني فتوى من عند النساء، واحدة وإحنا في الصلاة تروح مد إيديها على بتاع المية وتملى مية وتشرب، فالأخت بتقول لها يا أختي ما ينفعش، قالت لها بقول لك يا عطشانة، هو مش وهي بتصلي، هذا حق في مسجدنا المبارك من أخت فاضلة، هي اعتقدت فقهها أنه وصلها لكده. يا إخواني الأكل والشرب في الصلاة من مبطلات الصلاة، ده مكتوب في كتب الفقه، تمام؟ كون الشريعة خففت لينا ممكن تجلس، ممكن تضطجع وتصلي مضطجعا، ها؟ ممكن وانت في الصلاة وطرق الباب تتجه وتفتح الباب وانت وجهك للقبلة وترجع، كل دوت وارد، لكن مش معناه نفتح بقى الباب على البحر يبقى اشرب واكل وما بقتش صلاة. ها في ناس تفرج على التلفزيون كتير، صحيح والله، ولا حول ولا قوة، مرض اصاب كثير من الناس، اي والله، خاصة كبار السن، فهو قاعد وبتعمل ايه؟ بيصلي. طب ما تقفل فصار فعلا معبودا من دون الله، والله الجهاز ده صار معبودا من دون الله، طول عمرنا بنتربى من مشايخنا على كده، وكل الايام كل يوم تثبت هذا الكلام، حتى صار مصدر تلقي عند الناس لكل شر. فبقيت الرضاعه فهذا من الجهاز، وتستر نفسها، ان حمل منها حمل الطفل في الصلاه، منها ارضاعه، الحقها كثير من الفقهاء بها على ان تستر نفسها وهي ايه؟ وهي ترضعه. نعم نافله، لا في النافله، فان النافله تتحمل ما لا تتحمله الفريضه. ذكر ابن حجر هذا الكلام في شرحه لحديث ابن عباس لما صلى الليل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يفتل اذنه، قال فان النافله تتحمل ما لا تتحمله الايه؟ الفريضه، لان الفريضه وقتها محدود وقصير ومعدوده، لكن النافله الطبيعي عند المسلمين والصالحين يطيلونها، فتحتاج الى افعال ربما يعني يكون التخفيف فيها اولى، اما الفريضه فلا تحتملها. لا، اذا اصاب العبد في الصلاه شيء من النعاس هذا اولا لا يبطل صلاته، هذا لا يبطل صلاته، ما يصيبه من الغفوه وفي الصلاه هذا يحصل كثيرا لا يبطل صلاته، ولكن الهدي انه اذا نعس العبد وجد ذلك فانه يتم الصلاه ويخرج، فانه ربما ذهب يسبح فلعن نفسه او سب نفسه او اخطا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وجد حبلا ممدودا بين ساريتيه قال لمن هذا؟ قالوا حبل لزينب اذا فترت تعلقت به، قال لا حلوه ليصلي احدكم نشاطه، ودي قاعده، تصلي نشاطك. ايوه المأموم، مأموم وإمام، يطلع مفارقة، احنا قلنا مش لسه في حاجة اسمها مفارقة؟ جميل، احنا عندنا هدي مفقود عملناه مرة في الاعتكاف في مسجد خير الله اللي فاتت، ألا اللي قبله، والناس فعلا بعضهم كان هيضربني، إن احنا حتى في الصلوات العادية سمع الله لمن حمده اللي هو القيام من الركوع، والسجدة اللي بين السجدتين عندنا قصيرة جدا، وده مش من هدي النبي، هدي النبي إن القيام من الركوع والجلسة اللي بين السجدتين بطول السجود وبطول الأذكار اللي في الركوع اللي هم اللي احنا قلناهم 4 دقائق و5 دقائق. السؤال هنقول فيهم ايه؟ راجع كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء وأهل المجد واحد بس خلاص خلصوا دقيقتين هم لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد إلى ما شاء الله لربي الحمد لربي الحمد. نعم. أما بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني عندما صح الحديث رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي تستمر في الاستغفار ما شاء الله رب حمد عشان سمع الله حمد ورب اغفر لي عشان في استغفار ونفس من جنس الذكر المذكور اللي هو ايه ولا معطي لممات اهل الثناء واهل المجد طبعا ده كله من الوارد في الروم ما بقولك راجع ترسل صرف ده كل الاذكار دي موجود مش قادر تحفظها او لسه حفظتهاش عندك لربي الحمد ورب اغفر لي وعيش حياتك اهل الله عز وجل اهل ان يحمد حمدا كثيرا ونحن ذنوبنا كثيره فنحتاج الى استغفار طويل نعم بعد التشهد في ادعيه حد يحفظ تعوذ من اربع عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ثم شفت الراجل اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحديث ده هينفعك عن الحج قال له إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ أنت ومعاذ بتطور خالص ما بعرفش أقول اللي بتقوله ده الدندنة يعني اللي بتعود تقوله ده قال له مال بتقول ايه قال له اسال الله الجنه اعوذ به من النار النبي بيقول له مال انت بتعمل ايه قال له اسال الله جل يا رب دخلني الجنه واجرني من النار قال له حولها ندندن هي دي اللي حبيلف حواليها هي دي الكلام كتير سعده بنطلب الجنه وبنستعيذ من النار خلاص طيب ايه تاني اللي في نفسه حاجه دعاء ايه الدعاء في الركوع والسجود الركوع للثناء على الله خلاص والسجود تكثر فيه من الدعاء قامنا أن يستجاب لكم بإذن الله يبقى الركوع أكثر فيه من الثناء على الله اللهم لك ركعت خشع لك سمعي وبصري واستقلت تدعو بما شئت ثناء على الله ما ده اسمه دعاء برضه الثناء على الله ده نوع من الدعاء اسمه دعاء الثناء وخلي دعاء المسألة ما في دعائين دعاء ثناء انك تمدح ربنا تثني عليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال فاستجبنا له طب هو طلب إيه ما قالش طلعني من بطن الحوت ولا أي حاجة خالص أثنى على الله اسمه دعاء الإيه دعاء الثناء وينبغي أن يتقدم دعاء المسألة اللي هو الطلب بدعاء ثناء تبدأ بحمد الله والصلاة والسلام ما هو ده اللي بيفتح لك أبواب ما يبقاش الغلبان الشحات أزكى منك ها يدخل عليك كده وترج الكريم والله يخليهم لك ويبارك لك فيهم وبتاع أنا كنت محتاج شفت المقدمة اللي قدمها ديت لابد أن يكون بين يدي سؤالك ذل لله سبحانه وتعالى والثناء على الله نعم دعاء بإيه اللي هي جلسة ايه بين السجدتين بقول رب اغفر لي يعني صلى رسول الله الصلاة كلها مفتوح فيها الباب الثناء على الله والطلب وكذا لكن دائما نحرص على التقيد بما ورد ورد نعمل ما وردش ما نعملش والوارد فيه كفاية والحمد لله نعم الإمام إيه؟ إذا قرأ الإمام ونسي يفتح عليه وليس عليك الموقف اللي حصل معانا مع أخينا أحمد صح كده؟ صلوا على رسول الله أحمد فتننا في ديننا عارفين إزاي؟ عارفين؟ كيف فتننا في ديننا؟ ما يحصل في القلب تجاهه أنت مسؤول عنه، أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل، من سوء ظن، من ازدراء وقلة تقدير ونحو هذا، يبقى فتنت في دينك، وقعت في كبيرة من الكبائر. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه، إن في قلبك كده ده مش حافظ، شايف المعنى ده؟ ضعت الليلة دي، ضاعت الليلة دي، ضاعت بذنب كبير جدا، كفى به إثما لو كان المعنى ده اللي حصل في قلبه. عايزين نحلل الموقف ده، لما عدت أفكر فيه بحاجتين. احنا قبل الصلاة مين يا شباب مستعد يصلي بكذا؟ قال أنا مستعد بالتوبة، وممكن ناخد كمان ربعين ثلاثة من يونس لغاية ويستنبئونك. الحوار ده حصل، معنى كده الرجل مراجع التوبة ولغاية يستنبئونك. أمال إيه اللي حصل؟ حاجة من اتنين، وهنفكر فيها زي ما أقول لكم، زي ما اتكلمنا النهاردة العصر، إحنا هنموت كلنا، هنتقلب وينخش جنة ونار. فعايزين نصحصح كده ونحلل المواقف باللي هنتحاسب بيه يوم القيامة. إحنا هنعرض اللي إحنا حافظينه، يا ترى لما أجي أعرض أنا حافظه هيحصل معايا زي ما حصل مع أخويا كده؟ ده المعنى اللي شغل بالي طول الصلاة. نسيت الآيات وقعدت أفتكر، ده لو حصل لي الكلام ده يوم القيامة تبقى مصيبة سودة، لأن ربنا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وإمتى؟ وفي الآخرة. فلو في الآخرة ربنا ما ثبتنيش وعرفت شهر الآيتين اللي أنا حافظهم، يبقى ربنا مش راضي عني. يا ريت كنت غلطت في الدنيا وتهتهت في كل آية، بس لما أروح عنده أرى صح. قعدت أقول لنفسي كده، أنا هفرح إن أنا في الدنيا تمام، الشيخ ما غلطش، وأروح هناك ما أعرفش أقرأ. فده اللي يشغل بالك، ده اللي يشغل بالك، مش موقف أخيك أحمد في الدنيا، لا، موقفي أنا وهو بقى في الآخرة، هنتثبت ولا لا؟ هنعرف نقرأ؟ هذا أقرأ قل هو الله أحد، هعرف أقرأ قل هو الله أحد؟ مش طوال الصور هيظهر في حاجتنا لربنا من دلوقتي، كنا مخلصين ولا لا؟ ما هو ممكن فاجر ينطلق بالقرآن من غير ولا غلطة، ولا غلطة وفاجر، فقد ترى في القراء شاربا للخمر والدخان والمعسل وكل اللي يخطر بباله، وما يغلطش غلطة ولا يضيع منه إخفاء ولا إدغام، والله ما يضيع منه حاجة، متقن. القضية مش إتقانه هنا، قضية هناك، يتقبل من المتقين، وده مش طايح كده، مش همه خالص دين ولا شرع ولا حاجة. فده أول مشهد بالموقف بتاع أخينا أحمد. المشهد الثاني، طب ده هو بيقول أنا حافظ ديت ومتقن، يا ترى ممكن نكون إحنا متخيلين إن إحنا متقنين وما نطلعش متقنين؟ وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا فاكرين وحاسبينها وطلعت حسبة غلط. ده المشهد الثاني. المشهد الثالث، لا حافظ ومراجع ولو سمع مش هيغلط ولا غلطة، يا ترى وقوفه في المكان ده والناس خلفه هو ده السبب؟ طب ما اليوم يقوم الأشهاد والكل مجتمع، يبقى الموقف أشد. مشهد رابع، أخوي لا يا شيخ ده عشان أنت واقف وراه وحاسب أن الشيخ إبراهيم وراه. طب ملائكة ورب العالمين والرسل، ففي الحقيقة من الله علينا بصلاة أخينا أحمد وخطأه عشان نستحضر المعاني دي، عشان نبدأ نفكر بطريقة تانية في حكاية تسميع المحفوظات. في طريقة تانية لازم نفكر فيها، أنا أعرف أسمع مش عارف أسمع، والناس موجودة والرسل موجودة وربنا يشهد ذلك وأصدي جنة ونار، ويا صح يا غلط، وحسب على أمور قلبية بقى، إيه الرياء وإيه العجب. ففي الحقيقة يا أخواني كان درس كبير، فتنة يعني ابتلاء، أنا قصدي فتنة يعني محصنة، قصد أو لم يقصد لنفسه ولنا. لكن إياك تكون أحمق وطلعت من كل القصة دي إنك ازدريت أخ في الله، ها، وإن حصل في قلبك انتقاص له وهو الحافظ لكتاب الله، وإنت مش حافظ وإنت اللي منتقصه. شفت المصيبة؟ إن واحد مش حافظ ينتقص واحد حافظ، ودي كتير جدا بنعملها وإحنا مغفلين مش واخدين بالنا. يا أخي روح شوف خبتك، أنت مش عارف تسمع عيتين على بعض وتنتقص الآخرين في قلبك، فدي مشكلة كبيرة جدا. ده مشهد خامس، واحد يرجع على نفسه بالله. لا، رجعت ولقيت نفسي كل المعادي موجودة وأنا متقن وهو مش متقن، فأحمد الله وأنت حفظت بحولك وقوتك، ها؟ هذا فضل من الله ومن عليك. فبكل المقاييس الموقف يعالج القلوب مش يفسد القلب. الموقف يعالج القلوب مش يفسد القلب. الحاجة اللي بعد كده لسه سؤالكم ولا جاوبتش عليه، مفسدة تانية تقع في قلبك يا رب يغلط تاني، يبقى جواك تتمنى انتكاسه أكثر من انتكاسه، بدل تقول يا رب اجبر، يا رب ما يغلطش، يا رب ربنا يشوف حبك لأخيك. أصل في ناس الشر جواها، تعرف لو شاف حادثة عربية يروح يجري يجري، مفيش دم، زعلان، مفيش حاجة حصلت، لا لا عادي عادي، بسيطة بسيطة بسيطة، وهو زعلان بقى بإثم عظيم. يا جماعة ربنا نخرج من الاعتكاف ده، الموضوع ده أنا كنت كاتب اليوم العصر ولازم قلت لكم في الاعتكاف وكاتبها لكم في الورقة، معاك مذكرة كل ما يخطر ببالك حاجة عشان تصلح قلبك، كاتب عنوان اسمه الله يريد قلبك. الله يريد قلبك، وده معنى لعلكم تتقون، الموضوع عايز قلبك، مش واخد من ركعاتك ولا قيامك ولا دبحك ولا كل ده حاجة، بس قلبك. جه في قلبي المعنى ده من ايه؟ جه اخ فاضل مش معتكف، مش معتكف معانا، واحد جاي من بره دكتور وحاطط مبلغ، قال ده لخدمة المعتكفين، قلت لعله يؤجر اكثر من المعتكفين. واحد كده بص، الناس دي بتحب ربنا وقاعدة في بيت ربنا، يا شباب زي الورد، الواحد قرفان من الشباب اللي صايع وضايع، خد خد ده لخدمة المعتكفين. شايفين المعنى ده؟ ها، ان ربنا كان يطلع على قلبي ويشوفه حابب الاعتكاف وحابب المعتكفين وراضي بفعلهم ومبسوط، لا وبينفق فيه. ما هو عكسه تماما، واحد مش طايق المعتكفين ويقول لك ايه القرف ده، مناظرهم تسد الدبس، ايه اللي قاعدين في الجامع ونايمين واكلين، ايه المناظر اللي زي ما ده كده، حابب ده جدا في واحد، فده ربنا بيطلع على قلبه وده ربنا بيطلع على قلبه. اقوام ليسوا معتكفين معنا ولكن قاموا وركعوا وسجدوا واطعموا كالمعتكفين، سير القلب اسرع من سير البدن، فلو صدقنا في هذا السير ها فعلا ننجح، ننجح ننجح في الآخر. ما هو في واحد بيحب الخنا والزنا والنسوان والقرف، في واحد بيحب كده يحرم يرمي على الرقاصة كده بالألف جنيه، مش صح؟ مش بيعملوا كده؟ ما هو ده قلبه، ربنا بيطلع على قلبه، هو حابب الرقص، حابب العري، حابب ان الناس تلهو، حابب يبقى هو في وسط المناظر القذرة دي، هو حابب كده وبينفق ماله في كده وهو راضي ومبسوط. فالله يريد قلبك. وأكثر خطورة في المعصية، أكثر خطر في المعصية لما بنعملها، إن ربنا يطلع على القلب ويلاقيك حابب إنك تغضبه، حابب إنك تخلفه، تبقى فرحان بالمعصية، تبقى مزغطط كده إنك هتعمل الغلط. دي أكثر من الغلط نفسه، عارف الغلط نفسه؟ كلنا بشر ونغلط، لكن أغلط ويبقى قلبي بيتقطع، أنا زعلان، يغفر الله لك. فرق كبير أوي يا أخوان. الله يريد قلبك. وكتبت لي عنوان تاني قلت ما وراء أفعال العباد، أفعالهم حاجة وقلوبهم هي تدل بقى على الحاجة دي، قلوبهم هي اللي تشير الفعل ده المقصود منه إيه، وراه إيه. نخرج بالاعتكاف أخواننا، ازاي تخلي نفسك بتاعة ربنا مش بتاعتك، بيعها لله فعلا. هو بيحب ايه؟ هو راضي ازاي؟ هو كده هيسيبني، هو كده مش هيعاقبني، هو كده هيبقى راضي عني، كده هيزود في رزقي، كده هيزود في البركه، كده هيكرمني، كده هيخليني من اوليائي، كده هيخليني من عبادي، كده هيحطني في الزمره الطيبه اللي هيقول لهم يلا ادخلوا الجنه. ده الموضوع اللي شاغل بالي على طول. المفروض كده المسلم كده يا اخوان. معاذ وهم رايحين في غزوة تبوك، والناس خلاص بقى رايحين غزوة تبوك، ده غزوة غزوة أكبر دولة في العالم، ومسافرين سفر طويل والدنيا حر، موضوع موضوع. فكروني بموضوع المروحة، تخيلوا ورايح غزوة تبوك، فبيقول ناقته استقت بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد نام وعلى الناقة طريق طويل، فالإبل لما بينام الراكب الجمل يروح ياكل شوية عشب من هنا، والجمل التاني شويه من هنا، الجمال ما تبقاش ماشيه كده منتظمه، خلاص ما اصحابها نايمين. فاستقت ناقه النبي بناقه معاذ، فافاق النبي وافاق معاذ، فانتهزها فرصه اقول للنبي حاجه، اساله سؤال، رايحين غزوه عدد الروم نصارى الروم ونصارى العرب اجتمعوا مع بعض لحرب الرسول في غزوه تبوك، أعداد مهولة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهم راعين لا أجد ما أحملكم عليه، مش لاقين والله جمل أحطك عليه، خلاص خليك، مش لاقين مركوب عشان يروحوا يغزوا ورايحين يغزوا. تخيل مع قلة عددهم ناس تتخلف لأن مش لاقين حاجة، مسافة طويلة. فمعاذ منتظر يقول له إيه؟ إحنا هننتصر يا رسول الله، إحنا عدد الروم كام؟ عددنا إيه؟ هي الغزوة المفروض ده اللي شاغل باله، مش كده؟ اللي شاغل باله موضوع الحرب اللي احنا رايحينها دي خالص. الحديث اللي انتم حافظينه في الأربعين النووية، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يا سلام، هو ده الموضوع اللي في بالك، ما هو ده الموضوع اللي في بالهم، هو ده اللي شاغلهم. فمش بص للجهاد وهيرجع لعياله ومش هيرجع ومش عارف ايه، القضية مش هي دي شغلاه، مش ده الموضوع. موضوع هو لما اروح له هيدخلني الجنه ولا يدخلني النار؟ قل لي يا رسول الله، فرصه بقى انا اسالك سؤال. ايه السؤال؟ انا قلت لمراتي انت طالق، يا ترى الطلاق وقع ولا انا في مشروع عليا زكاه ولا معيش زكاه؟ في حاجات عاليه قوي، جميل انك تسال في فقه دينك، لكن اللي يبقى في قلبك وفي عقلك ربنا والجنه والنار، قل لي يا رسول الله عمل يدخلني الجنه ويبعدني عن النار. والحديث بقى الطويل، احنا الكلام ده مر بينا كتير اليومين دولت، اسال الله الا يكون كلاما فعلا. فكر دايما في ربنا، فكر في اليوم الاخر، فكر في الجنه والنار، وترجم افعالك وتصرفاتك واقوالك كلها بما يتلائم مع هذا. بقيت السؤال ايه؟ لسه ما كملناهوش. الان في الموقف بقى بتاعنا، خلاص احنا عالجناه قلبيا، وده اللي يهمني في الموضوع، ده اللي يهمني في الموضوع. الناحيه الفقهيه عارف حتى لو غلط يجبرها الله، يعني لو احنا فكرنا في الكلام دوت، مشهد يوم القيامه يا ترى نسمع ولا مش هنعرف، ويا ترى هيبدو لنا ما لم يكن في الحسبان ولا كده، المعاني الحلوه اللي انا قلتها الجميله دي المفروض تبقى في قلوبنا، وطلع الحركه في الصلاه دي لا تجوز مثلا واحنا عملناها، يجبرها الله ويغفرها وخلاص وتعدي ولا كاني في حاجه. فالجزء الفقهي لو انصرح القلب يجبر حتى الخلل الموجود، لكن هل يجوز الفتح عليه بالقراءة بالكلام؟ الجواب نعم. طيب إذا زاد الخطأ وأراد يفتح عليه بالمصحف ومد لي المصحف، لا تبطل الصلاة ولا تنقض الصلاة. فاللي فعله الأخ فعل صحيح، اللي فعله الأخ فعل صحيح. أنا خاطر ببالي قلت له سبحان الله الله أكبر، أو أنه يجذب أحد خلفه، خلاص هو وجد أنه أغلق عليه، وده اسمه إغلاق، أغلق عليه هعمل إيه؟ أنا عايز حل. ففي أخ شاف الحل إنه يفتح عليه بالمصحف، أنا شفت الحل إنه أقول له سبحان الله الله أكبر، يعني خلص وإحنا نطول في الركعتين التانيين. لا ضير، لا ضير، كل ده إحنا متعرضين له، زي عم الحاج بيقول أنا متعرض دي وأنت متعرض دي، تجد إن الدنيا قفلت قفلت مش شايف، كان المصحف قصد عينك كده وأنت حافظ الآيات وعارف، فجأة مش شايف. نسأل الله ألا يكون هذا يوم القيامة. في الدنيا سهل، في الدنيا سهل جدا، ايه اللي حصل؟ خلصت الليله وصلينا والصلاه صحيحه وانتهى الموضوع، ايه المشكله؟ وربما طالت الصلاه اطول فحصلت المثوبه اكثر، وربما راى الله قلوبنا الصافيه ودعائنا لاخينا فاحب منا هذا الترابط، وحاجات كتير. اما الجزء الفقهي فما فعل جائز. اللي اداله المصحف اتنين، واحد كان في الصف واحد كان بره الصف. محمد السيد فين؟ ده كان بره الصف، شق صفوف دي كده واحمد يوم المصحف، ده معلوش ضير، ده ما هو بره الصلاة فحر. هو بيقول لي كنت بره الصلاة، بيقول لي كنت مع الأولاد. المهم، أما اللي في الصلاة الأخ عبد الرحمن أحسن في إعطائه لكن في إدباره لم يحسن، أحلاف في وشه وراجع ماشي. لا ترجع وانت متوجه للقبلة، انت تركت الصلاة؟ طب تركت الصلاة ليه؟ لا لا لا لا لا، بصوا يا جماعة، لا لا كويس قوي انك قلت الكلمة دي. الحركة دي شفتها من ناس كتير وناس يعني احبهم جدا من اوليائي وابائي. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه عايز ايه واعمل كده؟ لا لا لا لا لا، ايه ده؟ خرجت من الصلاة عشان تكلمني، ما انا هدخل تاني في الصلاة. لا هو لعب، هو لعب، اخرج وادخل. دخلت على الملك احرامها التكبير، مش كده؟ طب ازاي تطلع منها؟ تسليم. طلعت يبقى سلمت وانهيت الصلاة، لكن مش هطلع بمزاجي كده يلا خلاص انا هطلع كده ايه ونعيد تاني. ساعات واحد ايه وليه بس انا عملت كذا. مثلا بعض الموسوسين او يكون بجد مش وسوسه، دخل في صلاه الله اكبر وما نواش اصلا دي صلاه، ايه ده دخلت في صلاه ايه؟ ده انا ما نويتش ان دي العصر اصلا، مش كده؟ يعمل ايه بقى؟ السلام عليكم كده ويخرج؟ لا كمل واعملها نافله. فهمتني ازاي؟ تكمل وتخليها ركعتين نافله، لكن ما تخرجش كده غلط. عمل كده غلط، يتوب ويستغفر ما عادش يعمل كده تاني، ده جهل. فهمتوني يا جماعه؟ فيش حاجه اسمها طلعت من الصلاه الا ان يحصل ناقض حقيقي، اخرج فساء براط، خلاص يبقى انتقضت الصلاه، ما فيش صلاه خلاص. فهمتوني ازاي؟ لكن لم تنتقض الصلاه وتخرج كده لا ما ينفعش. فهمتوني يا جماعه؟ تخيل واحد دخل على ملك من الملوك، السلام عليكم يا سياده الامير، فجاه سايبه ماشي بره، خد يا رب ولعب عيال ولا. فاذا كان الكلام ده لا يصلح مع ملوك الارض فكيف يليق بالملك العزيز الجبار؟ فرد النساء بيقولوا لك من عينيه، رد على السؤال الا النساء. حاضر حاضر حاضر. اوصى النبي بالنساء خير، بالامر ضروري، ما هو مكتوب كده مش هبه. من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى وجلس في مصلى يذكر الله حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين له أجر حج وعمرة إن شاء الله، هل إذا كان صحيحا لا يجوز الكلام في غير ذكر الله؟ وإذا جاء أحد يكلمنا لم نرد عليه حتى لا نخرج من الحج والعمرة؟ هذا فعل صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بقي في مصلى يعمل إيه؟ يذكر الله تعالى. خلاص، عشان كده جاني بعض الإخوة، وانا اعتذر لاي اخ بيزعل مني بسبب حاجه زي كده، سواء لحاجه شرعيه او حاجه شخصيه، ده حق ليا. يعني الاستئذان ياذن يا ما اذنش، الشرع مدينا الحريه في الموضوع ده، واضح؟ تاذن او لا تاذن، ممكن سؤال لا خلاص، ما تحدش يجد في نفسه الموضوع ده، لا لان نايم، لا لان في خناقه فوق وعايزين يتصلوا عشان نحل مشكله، لا عشان ايه؟ دي قضيه بيني وبين ربي، لكن بيني وبينك من حق اقول لا او من حق اقول اه. فاهمني يا اخواني؟ ليس لزاما، فلا يجد احد على نفسه مني في شيء من ذلك. دلوقتي جاء الاخ واحنا في الفتره اللي هي زي دلوقتي وعايزين ناخد اجر حج وعمره، وعايز يتكلم في مشروع بيني وبينه، قلت له هتضيع عليا، ما انا مش عارف اقعد معاك يا اخي، تقعد ولا ما تقعدش؟ تضيع علي الثواب والاجر ان انا مقطوع وسايب الدنيا كلها عشانه، عشان انت محزوق في موضوع شويه. فهو ذكر الله، ما تفتحش مواضيع الدنيا، تفتح مواضيع الدنيا يبقى انت قطعت شرط من شروط حصول هذا الاجر. هي ايه الشروط؟ تصلي الفجر في جماعه، ده الشرط الاول، ثم يبقى في مصلاه ده الشرط الثاني. إلى أن تطلع الشمس ده الشرط الثالث. يذكر الله تعالى ادي الشرط الرابع. كتبت له حج عمرة تام. فقد شيء من الشروط ديت وصلى ركعتين خلاص. شروط خمسة. لو انت جيت قطعت وتكلمنا في الدنيا يبقى قطعت علي الاكل من حق. اقول لك لا ولا مش من حقي. بس لا دي لها طريقتين وياريت نتعلمها لان احنا بيشتكى مننا رغم ان مفروض ان احنا ناس طيبين وكويسين بيشتكى بسبب ما عندناش لباقة وحكمة كده في تنفيذ الصواب. فاهمين ازاي؟ طب اقعد بس اذكر ربنا كده عشان ما تضيعش على نفسك الاجر. ممكن اقول له كده يبقى انا امرته بالمعروف اللي هو جزء من ذكر الله واخد بالك. وممكن واحد تاني يا اخي ما اخ ازاي وتقطع الناس اعتكافها تقطع الناس حجتها عمره. ما دي طريقه ودي طريقه والاثنين انت منعته من الكلام بس في واحد منعه بطريقه فيها لباقه وفيها حكمه وفيها دعوه ودي لازم نتعلمها. وده من هدي الرسول. رسول يحصل الموقف كده يتنازع طفله دي تبعي لا دي تبعي دي تبعي يرضي كل واحد فيهم. كل واحد فيهم يقول له كلمة يبقى راضي. حكم بالبنت لخالتها وزوج خالتها انها تبقى معاه. طب والتاني اراضيه ولو بكلمة. خلاص جبر الخواطر شرع ودين. نسأل الله ان يعلمنا. فالاخت تسأل هل صحيح انها ما تتكلمش بغير ذكر الله؟ ايوه. ما نردش عشان ما نخرجش من السواب؟ ايوه. لكن كيف يحصل هذا بدون ما توغل الصدور وتجبر النفوس؟ هذا ما ينبغي أن نتعلم. أخرج من الصلاة بأي موضع عايز أخرج من السنة عشان أقول الصلاة أطلع بالتسليم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. وصلت؟ هقول لكم كلمة ابن حزم وبعد كده هخفف شوي. كيف ابن حزم قال لا صلاة فانتقضت صلاته. يبقى انت مش صلاة خلاص انت بتلعب بقى كده خلاص. دي مش صلاة دي مش تبع الصلاة. لدرجة انه قال طب بيقولوا الفقهاء بيقولوا له كده نسلم. قال يسلم هو صلاة عشان يسلم؟ والنبي قال لا صلاة. ده الحكم الشديد قوي. وصل؟ ناخد بقى كلام الجمهور. كلام الجمهور على انه يسلم في أي وضع إلا أن يكون قريب لانتهاء. هتشهد وسلم. أنا هخلص النص دي قبل ما يقول تكبيرة الإحرام ما أكون خلصت. فهمني إزاي؟ فأجاز ذلك. لكن ابن حزم قفل الباب من باب قال النبي قال لا صلاة يبقى لا صلاة. زي الشاطر كده تروح داخل في الصف مع الراجل وتسيب كل اللي أنت بتعمله. وهذا أسلم للقلب. واضح؟ طيب. ولو سنة الفجر أيوه ده الحديث في سنة الفجر أصلا. لا خبروا ولو في سنة الفجر ده الحديث في سنة الفجر. الصبح أربعا الصبح أربعا قاعد يقول له كده النبي صلى الله عليه وسلم بتصلي الصبح أربع ركعات اثنين لوحدة واثنين مع الإمام عشان صلى السنة بعد ما أقيمت الصلاة. نعم يا محترم. قراءة الفاتحة اقرأ بها في نفسك يا رجل. اقرأ بها في إيه؟ في نفسك. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صلاته خداج ناقصة. هذا مذهبنا في المسألة. سن يقرأ بها في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نوزع القراءة وسأل من الذي ينازعني القراءة قال له لا تفعل إلا بأم الكتاب. إمام بيقرأ تسمعه إلا الفاتحة يقرأ إنسان الفاتحة ولا تختلق لها سكوت حتى يقرأ المأمومون لم يفعله النبي. هذا من فقه الشافعية ولا دليل عليه. لا دليل بالعكس خلاف الهدي. كان له سكتتان فقط صلى الله عليه وسلم. سكت إذا كبر تكبيرة الإحرام يدعو بدعاء الاستفتاح وسكت إذا أراد أن يركع. أما السكت والسكوت بين الفاتحة والقراءة فليس له أي دليل. راجع تصحيحه حتى مش صحيح. ده الطريقة الثانية انه يقرأ في سكتات الإمام في الآيات الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ولكن ستقع في إشكال في التأمين خلف الإمام، فستضطر إلى فعل ما أخبرتك به من حديث النبي لا تفعل إلا بأم الكتاب، ما تنزعنيش في القراية إلا في الفتحة لأم الكتاب. معه شيخ الإسلام يقول، وهذا طبعا ده مش رأي شيخ الإسلام، يعني احنا كده مخالفين كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرى رحمه الله انه يسكت زي ما الحاج يقول كده، وقراءة الإمام له قراءة، لأن الله يقول فاستمعوا له وأنصتوا، وأن القراءة معاه مخالفة للاستماع والإنصات، ولكن بجمع الأدلة لا تفعل إلا بأم الكتاب دل على أن مستثنى من هذا الفاتحة. لا فيش سكوت. نعم خليه يكلم. ده لو أدرك الركوع يقولها القراءة ولو قراءة، دي حالة خاصة، أدرك الركوع دي حالة خاصة، لكن أنا أبقى في القيام وأترك الفاتحة قولا لأهل العلم كما سمعتم، لكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بأم الكتاب، وكلام عبد الله بن مسعود اقرأ بها في نفسك يا رجل، أو كما قال رضي الله عنه. نعم تفضل. واحد كان في بداية الالتزام كان في إقبال وخشوع كده، كان بدأ يبقى زي ما يكون عبد رباني، بعد زي حضرتك قلت يعني باع نفسه لله، بعد فترة حصل فيه فتور مع الإتم والدنيا، حصل فيه فتور، إزاي الواحد يرجع قلبه؟ فهمت السؤال؟ يقول أول ما التزمنا كنا فينا قوة كده وبتاع، لا احنا ما كانش فينا قوة، ده افتهيأ لك، ده انت كنت خربان، فأول ما لقيت باب الخير حسيت بأنك بقيت مية مية، وانت كنتش مية مية ولا حاجة. هي الانتقالة من طريق الأسود للطريق الناصع الأبيض حسسك انك انتقلت، لكن انت كنتش عملت حاجة خالص، انت كنتش عملت حاجة، طبعا حاجة كبيرة جدا اللي انت عملتها، لكن قصدي ما عملتش حاجة من اللي انت بتفطر فيها دلوقتي، تفهمني ازاي؟ يعني ساعتك القرآن بيتقري وانت مش فاهم، زي ما بيتقري دلوقتي وانت مش فاهم، تفهمني ازاي؟ هو الوضع بس هو الحكاية انك انت كنت سيء جدا، فلما خدت الخطوة التغيير افتكرت انك اتغيرت، ودي مشكلتنا، هي دي المشكلة، ان احنا ثبتنا على الوضع ده وافتكرنا ان احنا كده كويسين واحنا ما عملناش حاجة. تعرفين إذا واحد قال أنا هلتحق بكلية كذا، فبدأ المكان صايع خلاص جاب أوراق وبتاع وقف كلية، فحس إن ليه قيمة وإنه شايف مقبل على الكلية، هو لسه مش مقبل ولا فتح كتاب ولا أرى ولا ذاكر ولا حاجة خالص، لما بدأ يفهم المواضيع إنها كده أدرك هو بقى هيقول إيه، هيترجمها زي ما بتقول كده، كنا كويسين وبقينا وحشين، لا إحنا تحسننا، طلعنا من ناقص 10 بين 1% 2%، دننا على 2%، وما ينفعش في الإيمان كده، المية دي حاجة غليلة الماء، لكن لو ركت ما تطقش ريحته، الإيمان كده ما كانش بيتجدد هيموت في قلبك، ده إذا ما رجعش لورا، فلازم تجديد دائم، عشان كده أحب الأعمال إلى الله أدومها ليه؟ لأن خلاص هو هيجي خلاص هيغفل قلبه ينام يلاقي ركعتين بالليل ما بيسيبهمش، خلاص فالقلب باستمرار صاحي، ها هو متعود إن في أذكار الصبح، لو غفلت ذكر الصبح هيجيبني، ذكر المساء هيجيبني، ذكر الدخول المنزل هيجيبني، الأذكار ماشية معايا فمصحصحاني باستمرار، فاهمني إزاي؟ في المعاملات والسلوك نفس الكلام، ده مش خدم أبوه وأمه خدمة كده ونام، لا ده واجب يومي، النهاردة ما اديتش لأمي كذا، النهاردة ما عملتش مع أبويا كذا، تاني يوم الله ده أنا ما اديتش لأمي كذا، ده ما عملش. ثالث يوم انا ما اديتش امي كذا، ما عملش. شايف الديمومه دي هي دي اللي بتصحصح الايمان الى ان تلقى الله. ما نقلش بقى، يعني انت دلوقتي دخلت دوره كده اسمها ركعتين بالليل ما بتسيبهمش، دخلت دوره اسمها خدمه للاب والام ما بتسيبهاش، دخلت دوره كل يوم بقى بتزود حاجه فبتتقدم وترتقي. لكن فاضل على اللي كنت عليه من يوم ما التزمت وتقول انا كنت كويس، لا انت ما كنتش كويس، انت انتقلت جبت ال 2% وانت على 2% من ساعتها. في موضوع احنا شاغلين بالنا بيه خالص اسمه ختمه القران، وللاسف الجو ده عشناه في الحرم وعشناه هنا و... ايه موضوع ختمه القران ده؟ لدرجه ان الناس دخلوا كمان عليه زياده فوق الحرص عليه، حيث مش الموضوع. يعني اللي كان هم السلف وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، انا اتصلح، انا اتظبط، انا اخشع، انا اتعلم، انا اتغير، انا ارتقي. فهمتوها؟ هو ده يحصل. لسه هكمل كده افتح عليه ولو بآية. خلاص هو يقف الليل كله، وقفوهم إنهم مسؤولون، وعاش الليلة بقى. وقفوهم ويتخيل إن واقف القيامة وربنا هيكلمني وهيسألني، طب موضوع وموضوع، وقفوهم وقفوهم ويبكي، وقفوهم ويبكي الليل كله يقرأ هذه الآية من سورة الصفات، وقفوهم إنهم مسؤولون. هو ده المطلوب، مطلوب ربنا يشوفني عبد وإني بالبلد كده أعيط له أبكي له، ويشوف إن أنا خايف منه وخايف من الوقفة دي وخايف من السؤال، طب يا رب اغفر لي. هو ده المطلوب. أحسن ولا اللي أرى الصفات كلها زي ما قريناها النهاردة كده؟ لا طبعا أحسن، أحسن ألف مرة. إلا أن يخشع في الصفات كلها يبقى حاجة جميلة. فالمقصود هو كده، إحنا واقفين نتداول، بنتعالج، بنظبط الأمراض الموجودة بالشفاء، فيه شفاء. مش المقصود كب إزازة الدواء عليه حميه بالدواء، لا، أنا عايز الجرعة اللي بتعالج. فهو هيكون همك، عايزين نختم المصحف، عايزين الختمة، الختمة. ده مش صح. لدرجة، والكلام ده مش تفهموه مني غلط ومش تنقلوه، أنا مش بفرح لما يقولوا لي ختمت ثلاث مرات وأربع مرات وخمس. عارف بفرح إمتى؟ لما يكون واد خيبان وأنا أصلا بالعافية بقول له اقرأ قرآن، فيقول لي يا أبي أنا ختمت مرتين، أقول له يا حبيبي وأحضنه، وبفرحان بيه ومهلل بيه إنه ختم مرتين، لأنه فتح المصحف وقرا. خلاص فهمتوني إزاي؟ لأنه ختم المصحف وقرا. لكن لو أنا هبص لابني النجيب النابغ اللي أنا شايف إنه هيبقى حاجة كبيرة، قلت له انت فهمت الايه دي؟ فهمت دي؟ ابقى همي انه عايزه يفهم ويخشع ويبقى عليه وقار اكتر ما همي انه يختم مرتين ثلاثه. ما يكونش همك احنا بنفتح المصحف يا جماعه ونقعد نعمل يعني ايه؟ فاضل كام ورقه؟ همنا نخلص الخمس ورقات دول، العشر ورقات دول، ده غلط، دي حركه مش صح. سيبنا المقصد الاساسي من القران، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، عشان نتدبر ونتذكر ونعتبر ونستفيد ونتعالج. فتوى لسه قريها من 15 يوم قبل الاعتكاف على طول، الشيخ ابن عثيمين برضه. الفتوى بتقول ايه؟ بتقول ان الإمام علشان يختم، فأرى أرى أرى، وجيب بقى في الثلاث ركعات بتوع سبح وقل يا الكافرون وقل واحد هو الوتر، راح قاري عشان يختم. قال له يختم ليه؟ ايه اللي عشان يختم؟ عشان يختم يسيب هدي النبي في قراءة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا الكافرون، ومش من الهدي انه يقعد يختم. هو من الهدي النبي ختم كم مرة؟ في رمضان كان بيختم كم مرة؟ مش موجودة مش موجودة. حتى بعد ما اكتمل القرآن في آخر مرة في حياته. والحديث الوارد عند أبي داود اللي هو الحال المرتحل ضعيف في اتفاق المحدثين. حديث الحال المرتحل انه خلص نهاية المصحف فجاب أوله، خلص وجاب أوله، حديث لا يصح باتفاق أهل الحديث. ففين الأثر اللي ورد؟ يقول لك لا، أصل ورد عن بعض السلف انه كان بيختم، وكان لما يجي يختم يجمع أولاده، حالة فردية في موقف. لكن يبقى دايداً الأمة كلها جزل جزل جزل ختمتين ثلاثة وتسألوا عن يقولوا الله أحد الله الصمد، ما عرفش عن الله الصمد. تسألوا فين شرع الله في الموضوع ده، ما تطبقوش ولا يعرف حاجة. هو القرآن كده يا أخوان؟ والله والله حاسبني على هذا القصد، هذا من الاستخفاف بالكتاب، استخفاف الملتزمين بالكتاب. هو ده لما ربنا بيقول كتاب انا منزله لكم عشان تفهموه وتقروه وتبقاش قلوبكم مقفولا، عشان تبينوا للناس وتوضحوا للناس. يقولوا لا لا لا لا، كفايه يا رب، مش انت الحرف بعشرة؟ نعم. العلماء يتدبروا واحنا ما نتدبرش؟ لا، في فرق بين الاستنباط وبين الاجتهاد وبين انك تفهم وتبكي وتعرف ربنا بيقول لك ايه. ده واجب على الامه كلها. يعني بقى اقرأوا القران، يعني اقرأوا القران وانتم لاهون. احنا ليه نحمل النص هذا؟ ايوه طبعا تقرا القران، لكن تقرا بتدبر. طبعا الماهر بالقران يعني الذي يتقن الادغام والاخفاء ومش فاهم معناه، امال بيبقى مين اول من تسعر بهم النار؟ مين؟ طبعا. هو ده اللي بقول، هو انت هتعمل بحاجه انت مش فاهمها؟ ما هو اول الموضوع يا جماعه انك بتقرا كويس. قلت لكم بلاقي الولد اللي سايب القران بيقرا اقول له جزاك الله خير، خلاص خلص الموضوع؟ لا، لما تقرا تفهم. يعني ايه؟ هديك مثال في حاجه بسيطه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. واحد ما بيعرفش يقراه يقول ولم يكن له كفوا احد مثلا، او كفوا احد، ده صح ولا غلط؟ لما يقراها صح بادغام واخفاء وكل حاجه نقول انك بقيت ايه؟ ماهر بالقراءه، وان شاء الله ليك على كل حرف حسن. كلام جميل، خد الثواب كده، خد ثواب القراءة. يطلب من غير الله، يسأل غير الله، يقول له يا أخي ده أنت بتقرا السورة صح، الله الصمد. يقول لك يعني إيه الصمد؟ أنت بتقرا الصمد مش عارف يعني إيه الصمد؟ مش عارف إزاي؟ طب أنت مش عارفها أول مرة، طب تاني مرة، طب تالت مرة، طب بعد سنة، طب بعد ما بقيت الأستاذ الدكتور مش عارف الله الصمد وما تدورش عليها، يبقى بتستخف بالكتاب. ربنا بيكلمك ومش فاهم ومش عايز افهم ومش ناوي افهم، ده استخفاف بالكتاب. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ نقول له يبقى نقول يا رب مش حافظ بعشر حسنات واحنا قريناه، ده موضوع تاني. فخطوه الاولى انك بتقرا وتصحح قراءتك، دي خطوه جزاك الله خير. الخطوة الثانية اللي علشانها بنصحح القراية، ربنا بيقول ايه؟ وقرآن وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، عشان تقرأه على مهلك، على مكث يعني على مهلك. عشان ايه؟ علشان ايه على مكث؟ ليه على مكث؟ ليه النبي كان بيقرأ على مهله؟ عشان نفهم. طب لو مش فاهم اسأل، طب ما قالولكش اسأل تاني، وتالت وافتح ودور. لكن تدنك عمرك تقرا قول الله احد مش عارف يعني ايه الصمد ويعني ايه كفوا، دي مصيبه، ده استخفاف بالكتاب. تخيل رحت انت في اي كليه في اي مدرسه ورئيس العمل كل مره يقول لك عباره فيها امر ليك وانت تمشي والله ما انا فاهم منه حاجه، ماشي ده اليوم قالها لك والله يعيد نفس الكلام والله ما انا فاهم منه حاجه، يبقى انت مش محترمه، مش معبر كلامه اصلا، مش معبر كلامه. سؤال جالك جواب دلوقتي حالا من مركز الشرطه والخط مش واضح فعلا ما يتقريش، المحضر كاتبه وما تعرفش الالف من ايه، يا عم ما احنا مش فاهمين سيبه، لا لا يكون في حاجه، تعالى يا عم اقرا لنا ده. الله يا عم الحاج مش عارف اقراه. طيب خد يا استاذ الله يكرمك. لا انا هروح شوفوا لي ده ليه؟ خايف. خايف الخوف خلاه حريص انه يفهم ايه اللي مكتوب، انه يفهم ايه المكتوب. مات خاله اللي مش عارف جوز ام بنت خال كده نسب، وجاي له المحكمه جواب فوق كده ميراث، يقرا يقرا مش مقري الخط بتاع المحكمه، بس ده اسمي الكلام ليا يا ايها الذين امنوا كلام ليا، هيطنش؟ لا ده شكلها ممكن يطلع لنا حاجه حلوه، لان عنده رجاء. اللي بيحركنا للفهم يا خوف يا رجاء، يا خايف من حاجه فلازم افهم لاحسن تكون مصيبه جايه لي وانا مش واخد بالي، يا احسن يكون خير جاي لي ويضيع عليا لاني مش فاهم. القران كله كده، يا ربنا بيبشرك وبيفرحك عشان تشتغل، يا بيخوفك وبيرهبك عشان تسيب. طيب مش فاهم، هتدنك مش فاهم، يبقى انت لا خايف منه ولا بترجوه ولا في دماغك الكلام ده. افهموا يا جماعه الموضوع ده، عشان احنا فاهمين الدنيا غلط، لازم نفهم. السلف الصالح تمر ايه ومثل من امثال القران يقعد يعيط يبكي، ايه يا عم في، الله يهديه، يقول مش فاهمه مش فاهمه مش فاهمه، يا عم ماشي فاهمه. قال لا ده ربنا بيقول وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، يبقى انا جاهل يبقى انا ما بفهمش. وبيقول انا بضرب لكم الامثال عشان تفهموا، بيقول ربنا ضرب لي المثل وانا مش فاهم فزعلان بيبكي عشان الموضوع ده. ابقى انا جاهل بالشرع وبالدين، ربنا بيضرب لي الامثال عشان يوضح لي وانا التوضيح نفسه مش فاهمه، فاهمين ازاي؟ استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظل. يعني ايه؟ مين ده اللي قد نار والنار حصل؟ هو ايه الموضوع؟ مثل ربنا بيضربه لك عشان يفهمك طبيعه النفاق وتحذر من النفاق. مش فاهم المثل هتبقى منافق وانت مش واخد بالك، هتبقى بتعمل زيهم وانت منافق وانت مش فاهم. واحد ختم المصحف ثلاث ختمات، وفي ايه في كل ختمة، كل ما يعيدها في الختمة بتلعنه وبتبين انه من اهل النار، يبقى فرحان؟ مش عشان يحذر. نقرأ القرآن وفيه لعنات بسبب افعال مذكورة واحنا مش فاهمينها. اضرب لك امثلة مليان القرآن حاجات ربنا بيحذر واحنا مش واخدين بالنا الموضوع ده. يعني اتكررت كلمة ولا متخذاتي أخدان، متخذي أخدان، متخذاتي أخدان، فكرت في موضوع الأخدان ده اللي الدولة عايشة بيه، بيعرف واحدة ويتعرف عليها ويحبها وتحبه، بنت مش صايعة ولا هو واد صايع، ده هما الاتنين هما بس، هي بس دي هي دي خدنه وهو خدنها، حاجة بينهم وبين بعض وناويين على زواج وناويين خير، ما هو ده اللي القرآن بيذم بصاحبه. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان أخدان أخدان وعمل يخدم أخدان أخدان ولا فهم حال. ربنا بيقول له تعالى الجواز دوت مش نافع لان ما ينفعش تاخد اخدان وجوازك مش هينفع بالطريقه دي لانك متخذ خدم. قلت لك ختمت القران 3 مرات وعمال يلعنك القران انت وهو وانتوا عملتوا ختمنا القران. ما ينفعش حتى لو تجوزها ما ينفعش اللي بتعمله ده بنص القران مع ان ده طريقه الجواز عندنا مش كده؟ تسأل ايش اقول لك امال هنتجوز ازاي؟ امال هنتجوز ازاي؟ فعنده الزواج لازم يتخذ اخدان. لا في ناس عندهم الزواج لازم يبقى مسافحات زنا. ايوه ما هو الشيطان بيبدا مع واحده واحده مش لازم اعرفها لدرجه ان بيجي الاخ الملتزم يتجوز وعايز واحده منتخبه تيجي امه الخربانه امه اللي مش ملتزم تقول لي انت مش تعرفها تشوف شعرها كده وعرف هي حلوه ولا مش حلوه كده وتعرفها. ايوه كتير نساء يقولوا كده كتير جدا تتجوز واحده مكمكبه كده انت عارف شعرها ناعم ولا خشن ولا قفاها مصدي ولا فيه مش تشوفها يعني هي شايف ان الطبيعي ان يشوف شعرها ويشوف قفاها ويشوف ايديها وتبقى لابسه عشان يعرفها هي فكرها كده. لا ده في ناس بيزيد بقى الموضوع ده عندهم انه لازم يخرج معاها ويمشي معاها ويجامعها شوف هتصلح للجماع ولا لا. وده الاتجاه الجديد في الدين الجديد اللي بينسب للاسلام. فانت بتتكلم في ايه يا عم الحاج؟ تقول يعني ربنا قال القران. ايوه هو قال القران يعني اقروه لوغاريتمات. لا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قرينها النهارده الفجر. قال لا اللي بيقرا بالطريقه دي حمار حمار شايل الكتاب. هو التوراة كانت نزلت عشان يقروها؟ طب ما اليهود بيقروا التوراة والنصارى بيقروا الإنجيل والمسلمين بيقروا القرآن. نتخيل ان التوراة قبل ما تتحرف والانجيل قبل ما يتحرف والقرآن على ما هو عليه من الخير. هو ده المطلوب؟ قال لا العام زي الحمار اللي شال الكتاب. طيب ومنهم اللي الكتاب بالنسبة له اماني. يعني ايه اماني؟ يقرأ تفسير الآية يعني تلاوة وترتيل اخرته في الآية انه بيرتلها بس. لا اوعى يكون فهمكم كده. قراءة ترتيل فقط بدون فهم يبقى حمار شايل الكتاب. ده ربنا اللي بيقول مش انا. كمثل الحمار يحمل اسفار. ده حمار شايل الكتاب. ما بيفهمش ايه اللي فيه بس شايله. فانت شايل الكتاب شايل القرآن بس مش فاهم ايه اللي فيه. إيه ممكن يبقى في امر عليك بعقوبة وانت مش واخد بالك. فانتبهوا وبارك الله فيك. من اعظم ذنوبنا ان احنا بنقرا ومش فاهمين ومش ناويين نفهم. افهم واسال. وليه؟ أنا بكلم بقول الكلام ده للأولاد حتى في الحضانات عندنا. لا يا حبيبي لما تقرأ ومش فاهم قول للأبلة يعني إيه الآية دي؟ يكبر الولد على كده؟ في المدرسة بنقول لهم كده؟ أنت عارف الآية دي؟ معناها إيه؟ عملنا في بعض المساجد كنا عايزين نحفظ أولاد قرآن فعملنا مسابقة للمحفظين. حطيت لهم معاني كلمات جزء عامة. حفظوا القرآن كله. عامة وتبارك السبع والبقرة والعمران مش عارفين يا جماعة سقطين ومعاه القراءات 10 ومعاه القراءات 14 ومعاه ومش فاهم القرآن هندننا كده. القرآن ده بيتفهم دي درجة. خلي بالك خد بقى دي كمان عشان تقوم تذبحني بعدها. يعني مش تلاوة لا ده مطلوب فهم لا مطلوب تدبر. التدبر غير الفهم. انت فاهم المعنى لكن ما خلطش دمك ولحمك. وبما قالش افلا يفهمون القرآن. لا دي حاجة تانية. الفهم والتعقل دي حاجة. معنى الكلمة دي كذا. الصمد الذي يقصد بالعبادة. لم يكن له كفوا يعني مثيلا وشبيها. الكفو والمثيل والشبيه. ده فاهم. لكن مش متدبر. الله الصمد. يعني ربنا بنقول للولاد كده صغيرين. كل الناس بتدعوه اللي عايز حاجة دكتور مهندس فلاح طالب يروح لربنا، هو الصمد كل الناس تقصده. ياه ده يبقى مالك عظيم قوي، كل الناس بتروح على بابه وكل الناس تطلب منه، ده يبقى غني قوي. وهيجي دول كلهم ها الدمعة هترف وتنزل من عينيك. هو ده التدبر. تدبرت حسيت بالآية. ها عندك كم سنة عم الحاج؟ كم؟ 58. عندك كم زوجة؟ واحدة. عمرها قالت لك أنا بحبك؟ كتير. ها الحمد لله. يعني إيه بتحبه؟ يعني تكن له مشاعر وعواطف عالية، تقدر رجولته وتحترم أوامره. نعم يا أختي، هو أنت بتقولها لي تقصدي كده؟ مش عايزها، أنا عايز أحسها، مش كده؟ عايز أحس إن فيه وجدان، فيه مشاعر، مش كده؟ ها؟ ما ممكن يقول لها أنا بحبك، طب بحبك، ماشي جزاك الله خير، كلمة حسنة كلمة بتتقال، لكن هل فيها تدبرتها؟ حسيتها؟ هي معناها مفهوم. القرآن مطلوب نحن نعيشه بمشاعر وعواطف وتدبر، وهنا الجلد هيقشعر وهنا العين هتدمع وهيحصل بقى الموضوع اللي بيحكوا عنه ده عن السلف الصالح. لكن احنا بنعرف فاهمين معانيه، حتى بتبقى أستاذ في التفسير ومش متدبر، مش تقول العلماء، لا لا ماش علاقة بعلماء ولا جهال، ده ممكن واحد يبقى إنسان عادي خالص وعنده التدبر عالي جدا يقول لك هذا قرآن هيتقري، ربنا هيقول، وأنا ممكن ما بقاش فاهم الآية، لكل الآية دي فيا، شايفين؟ تدبر قبل ما يفهم الآية، عاش معنى أن رب بيكلمه وأنا مش فاهم لأني جاهل وعايز أتعلم والموضوع ده صعب علي، بقى عايش القرآن ومعنى أن رب سيد بيكلم عبد والعبد خايف من سيده. وأستاذ التفسير مش عايش المعنى ده، ده مش تزهيد في العلم ولا الفهم، لا ده التدبر بيجي بعد الفهم، ده الأصل. فهمت فتدبرت وعشت المعنى. بعد ما بتفهم، بعد ما قريت وفهمت وتدبرت، يلا يا باشا انت مش هتقعد تبكي ومتأثر وجسمك بيقشعر وانتهى الموضوع، لا رهبانية في الإسلام، هو مشتغل. يلا يا حبيبي وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هو شوف الواد اللي ما بيصليش ده اجيبه من الشارع ولا اجيبه منين؟ عشت الآية منزعة. خد يا هلا ما صليتش ليه يا حبيبي؟ احنا مش لسه قايلين الظهر نصلي؟ مش قايل لك يا ابن العصر هي الصلاة وحشة يا حبيبي؟ انت بتحبش ربنا؟ نيجي المغرب تاني، خد يا بابا مش سمعت المغرب الدن يا بابا؟ طيب جات العشاء الدن، مستني ايه يا اخوي؟ تاني يوم نفس الموال، تالت يوم من 7 سنوات لعشر سنوات 5555 صلاة. لما مشريئك نشف وصوتك اتنبح، لما قلبك وجعك، اصطبر اصطبر اصطبر، تدبرت الآية وعشتها واشتغل فيها عملي، تمام؟ لا يا حاج محمود انت ابنك ما بتقولش يجي يصلي معانا ليه؟ ما هو ده شرط عشان تفلح، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مش مجرد انا قلت لاولادك وحسيت الاخرين، ليه ما قلتش لابنك يجي يصلي معانا؟ هو ده الدين. اللي دخل في الاسلام ومش فاهم كده يبقى مش فاهم الاسلام. حديث جرير بن عبد الله البجلي، ها بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ايه؟ مش مجرد انه هيصلي ويصوم، قال لا والنصح لكل مسلم، وهو بيحط ايده في ايده كده عشان يقول له دخلت الاسلام بقيت مسلم زيكم اهو. قال له بشرط، في شرط هنا، مش تدخل في الاسلام كده وخلاص، اصل احنا دخلنا في الاسلام كده نزلنا بطون امهاتنا كده ناس مسلمين فعايشين بقى وفاكرين بقى مسلمين حلوين وزي الفل، لا كان في بيعه مع الرسول، انت مسلم؟ اه الشرط يا ابني عدم مسلم النصح لكل مسلم، كل تلاقي مسلم بيعمل غلط لازم تنصحه، يلا مع السلامه شرط. فاحنا فاهمين الاسلام غلط. كتاب احنا اكتفينا بتلاوته وقراءته وما نبنى غير السهر والتعب وخلاص، مطلوب ان احنا نفهمه ثم نتدبره ثم نعمل به ثم ندعو اليه ثم نصبر على ذلك كله ونستمر، وتعيش حياتك كلها كده معجون بالقرآن، معجون بالقرآن. والنهاردة فهمت آية واشتغلت فيها، وبكرة آية تانية، وبعده آية تالتة ورابعة. كان يعلمنا، اسمع بقى الرسول بيعمل ايه عشان تعرف ده مش كلامي، حديث أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان، علي، عبد الله بن مسعود، أبي. ايه يا عم قالوا لكم ايه الناس دي؟ دي الرجالة الكبيرة قوي لأيام النبي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا العشر الآيات، يقرها لنا، وبعدين يعرفنا معانيها، وبعدين يعرفنا العمل بيها يكون ازاي. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، عشر آيات لا يتجاوزهن. مش يختم ختمة واثنين وثلاثة، يلا يلا ابن مسعود سمعني ختمة، لا، عشر آيات وقعد يفهم كده تفهمهم ولا لا، ولا دي معناها ايه، طب هتشتغل بها ازاي وتعمل بها ازاي. فتعلمنا القرآن يعني القراءة والعلم والعمل جميعا. وقال شيخ الإسلام في رسالته المشهورة مقدمة في أصول التفسير: كان أحدهم يحفظ البقرة في 13 سنة. إنه كانوا فاهمين أن الحرص مش ختمة، بيفهمها ويعمل بيها ويدعو إليها، يفهمها يعمل بيها ويدعو إليها. كده بنطبق الشريعة، كده اسمها إيه، بنعمل إيه، ما هي دي الشريعة، بنطبقها، نفهمها ونعمل بيها وندعو إليها ونصبر، نفهمها وندعو إليها. كل يوم بقى حكم في الثاني في الثالث في الرابع، بقى ده حديثنا وده كلامنا في مصالحنا وفي مدارسنا وفي بيوتنا وفي شوارعنا. بدأت ناس تعرف الدين، ياه ده يبقى الكلام ده غلط، الله الله الله الله، يبقى اللي اتقال في التلفزيون ده مش صح. ايوه، هتبقى ارهابي، هتبقى متطرف، هتبقى مستمسك بالدين بقى وفاهم الشريعه. لكن يبقى الناس جهال، كله ياخد على قفاه ومش فاهم حاجه في الدين. هو دي المصيبه وهي دي المشكله. ما هو ليه يعني بيتحارب الإسلام بكل حاجة ما عدا أن يتلى القرآن؟ لا، ما القرآن بيتلى كده حلو جميل، احنا مسلمين وإذاعة القرآن شغالة، لكن نفهم ونتدبر وندعو، لا كده ده مش ده المطلوب. فنبقى على دين المشوه. عشان كده قلت لكم من أعظم ذنوبنا، وأكد عليه بقى تاني كده بعد ما نبحت صوتي كلام، من أعظم ذنوبنا طريقة القرآن اللي بنقرأ بيها، طريقة تقيم الحج علينا، طريقة تقيم الحج علينا. ليه؟ مين هنا بابتدائية؟ مفيش، هو ده بس صغير، ده اللي لسه بخلص رابعة ابتدائي، ده ابتدائية وإعدادية وثانوية وماجستير ودكتوراه وتخصص ودبلومة إيه اللي منعك تفهم القرآن؟ إيه اللي منعك تفهم القرآن؟ فالحجة قائمة علينا أخواني. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقيم حروفه ولا نقيم حدوده، اللهم إنا نعوذ بك من أن نقيم حروفه ولا نقيم حدوده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نصيحة على الملأ، خلاص بقى نصيحتك من كده تعلق بالموضوع. بنصحنا الايه في تفسير القرآن؟ ابسط حاجة تنفعنا كلنا بتاع الابتدائي، ابسط حاجة، سؤال مهم ومش هفيش اسئلة بعده، بيقول طب يعني نعمل ايه عشان التفسير؟ لما تقف في حاجة اسأل. قال رسول الله: انما شفاء العي السؤال. افتح بس وابدأ وربنا هيفتح عليك، حط بس الموضوع في دماغك وربنا هيفتح عليك، هتبقى أستاذ تفسير إن شاء الله.